بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله، باب 55. لا يرد، هذه نافية، ويحتمل ماذا؟ التحريم، ويحتمل الكراهة، والحديث هو الذي يحكم. حديث هو الذي يحكم. باب لا يرد من سأل بالله، إذا سأل بالله فتعظيما لله عز وجل أن يجاب من سأل بالله، وإلا صار دالا على ماذا؟ على قلة الاكتراث بالرب جل وعلا، هذا منافي لكمال التوحيد. هذا مناسبة ذكر الباب فيه في هذا الموضوع. قوله باب بالتنوين لا يرد من سأل بالله، ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر، للأدلة الدالة على ماذا؟ على أنه لا ضرر ولا ضرار. كذلك حينئذ فاتقوا الله ما استطعتم، إذا سئل ما لا يقدر عليه قال أعطيني مالا وليس عنده مال، ماذا يصنع؟ أو سأله بالله أن يعطيه شيئا كثيرا ولا يستطيع، حينئذ نقول ماذا؟ هذا مقيد بقوله فاتقوا الله ما استطعتم بحسب القدرة. ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر، فيكون من باب مكارم الأخلاق ومعالي الشيم، وربما كان السائل محتاجا أو مضطرا فيجب أن يعطى ما سأله، إذا فصل بين النوعين. ويأثم المسؤول على منعه فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه. وباعتبار هذه الأمور ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها، ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه مما زاد عن حاجته وضروراته. أما ما كان من حاجاته وضروراته فلا يلزم أن يعطي لو سأله بالله، لأنه صار معتديا، السائل صار معتديا، وإذا كان معتديا حينئذ لا حرمة له، خصوصا إذا سأل بالله تعالى فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله تعالى. قال رحمه تعالى: قوله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله فأعيذوه، هذا أمر والأصل فيه للوجوب. ومن سأل بالله فأعطوه، هذا أمر والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. حينئذ لابد من تخصيص بأدلة عامة. ومن دعاكم فأجيبوه، سواء كانت وليمة عامة أو ما يتعلق به بالنكاح. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا تظنوا أنكم قد كافأتموه، يجوز الوجهان يعني. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قول من استعاذ بالله فأعيذوه تعظيما لله تعالى وتقربا إليه بذلك، وقوله من دعاكم فأجيبوه ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلم على المسلم، ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي، لا سيما إذا تعلق بماذا؟ بوليمة النكاح، يعني ثم قولين في وجوبهم. قوله من صنع عليكم معروفا فكافئوه، أي ينبغي المكافأة على المعروف، كل من أسدى إليك معروفا فينبغي أن تكافئه، وهو من مكارم الأخلاق، وفيه السلامة من البخل وما يذم به. قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، إذن الدعاء بماذا؟ الدعاء غير مكافأة، المكافأة تكون شيئا حسيا، تكون شيئا حسيا، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، وليس الدعاء يكون ابتداء دائما كذلك، واضح هذا؟ فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، فيه أن الدعاء يقوم مقام المكافأة في حق من لم يجد ما يكافئ به، ما يكافئ به. قول حتى تروا بضم التاء تظن، وفي رواية أبي نهيك عن ابن عباس: من سألكم بوجه الله فأعطوه. إذا من سأل بالله حينئذ لا يرد، إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الندب، وذلك يدل على ماذا؟ على تعظيم الله تعالى إذا أجاب، وإذا لم يجب مع القدرة دل على ماذا؟ على عدم اكتراث باسم الله تعالى الذي سئل به وبالله تعالى، وهذا مناف لكمال التوحيد. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.